لو عليه السلام على نفسه نفسه لو قال يجوز دخول مكة بغير إحرام إلا أن يريد أن يأتي واحد أو كان أقصر واحد وأتبع للأفضل الحديث أحسن على التطويل. نعم. نعم هذا النبي بالمعنى وهذا متفق عليه لكن بلفظ حديث عباس هن لهن ولأهلهن غير أن يجوز الحج أو العمرة. وأما حديث لا يجوز تجاوز النقاط إلا محرما فهذا غير صحيح إنما يقيد بناوي الحج والعمرة. قال يحتجون بمن يكون من قصاص مكة لا يدخل الإنسان إلا محرما وهذا في نظر ولا دليل عليه ولا يصح القول بان هذا خصائص مكه لان الخصائص لا تثبت الا بادله ولا دليل هناك. والصواب ان يجوز دخول مكه بلا احرام لا ان ينوي الحج او العمره ولو كان هذا من خصائص مكه لبين ذلك من السلف بيان العام يعلمه الخاص هو العام فلمثل هذه الامور تحتاج الامه ولو هي لتوافرت الامم والدواعي على ان تنتقد. نعم. عز الله عنك وجاب بالقول مني لا ان الاحرام لا يجب على من مر بميقات الى ان يريد بالحج اذا كان قد حج وحار واعتمر حتى اذا كان قد حج وحده لان الحج والعمره لا يجبان في العمر الا مره واحده. هذا على القائل في وجوب العمره فيها خلاف. أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب في العمر لما مضى، أما العمر فهي خلاف، هل هي واجبة أم لا؟ وفي ذلك قول أهل العلماء، أصحهما أنها غير واجبة، أن لم يرد دليل في وجوبها، وكل الأدلة الواردة في الأمر بها ضعيفة، وأما قوله جل وعلا فاتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام، وليس أمرا بالنية، وفرق بين الأمرين. فرق بين الامر بالاتمام وبين الامر بالانشاء ولا يدل على الامر بالاتمام ولا تدل على الامر بالانشاء. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس السابق هن لهن ولمن اتى عليهن بغير اهليهن ممن اراد الحج او العمره وهذا هو الافضل وان جاوزه اي اذا جاوز ميقات من يجب عليه ان يحرم أو من يريد الإحرام غير مقصد عفاف من الميقات ولا أدم عليه لأنه إحرام إلى ميقات. نعم وهذا الإشكال إذا رجع لنا أن هذا الصحيح في الثلاثة لبعض فقه يجدد ولو رجع لنا وهذا ضعيف لكن الخلاف قوي هل يجب عليها الرجوع إلى الميقات الذي مر به أم لا والذي ما تقدم الجمهور يجيبون ذلك أنه يرجع من الميقات الذي مر به. نعم. فإن أحرم بدونه فعليه دم سواء رجع الميقات بعد إحرامه. نعم ومسألة الدم مسألة نزاع بين الفقهاء فإن الطائفة قالوا عليه دم لأنه قد ترك واجبا واستدلوا على هذا بهذا ابن عباس من ترك شيئا من نسك أو نسيه فليلق دما روى مالك الموطأ بسند صحيح وقال الطائفة من فلم لا دم عليه في هذا لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأثم ويستغفر الله ويتوب إليه ولا كفارة لهذا إلا ما جاء به الفضل. وقال أن قول ابن عباس اجتهاد منهم وما يدل على مخالفة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن عباس أن يبيت بمكة ليالي من ابن أجري سقاية ولا متفق العاصمة فقد ترك العباس واجبا ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دما سيقيل بانه معذور قيل له كان بعجره من حلق راسه كان محذورا ومع ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لانه ترك واجب الاحرام لكن الأفضل لا يفعل هذا خاصة داخل الفيديو لأنه قد انعقد إحرام خاصة هذا ولكن الأفضل يحرم من الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت تحرم منها فلا تحرم قبلها وإذا سار شيء من العرق وفيه طيب وأصاب إحرامه فإن هذا لا يضر، لأنه لم يجعل الطيب في الإحرام عنده، لأن الصحابة رضي الله عنهم يتطيبون وكان العرق وكان يسيل الطيب مع عرقه وما كان يغسلون المياه من ذلك ولا يتحرجون منه. نعم. قبل الإحرام ولا بعد الإحرام؟ قبل الإحرام. يجب عليه غسل. نعم ولا لم يعلم؟ نعم يغسل وجوده، أنا ما أكثر. الغرض هو أن الجرد عن النقيض، والنقيض هو ما أرسل على قلب عقله، سواء أرسل بقيامة أو نجم أو غيرهما، فيستحق للدفع قبل نية الإحرام أن يقطع النقيض. وهذا من الأخطاء الموجودة الآن العقلية، سبب الضرر وسببت خلل قطعي. الطائر ثم يقول يتجنب المقيط. فأصبح العلم تجنبه كل مقيط، ما علم له مقيط. ما ورد عليه مسألة ولا علم مسألة عنه ما تجنب المقيط. ولذلك ورد عليه كنوس ولا مقيط. والردة والنعلان أليست مقيطتين؟ إذا المقصود شيء معين. ما كان مفصلا على حقوق معين ولم يرد نهي عن المقيط. فهذا الاصطلاح اصطلح عنده فقط سبب ضرر وعلى طائفة من الفقهاء، معنى المقصود كان مقصود الأوائل في المعين، لا يسحب على الثياب أخرى، المقصود إذا منع عن وجه معين، ما كان على عقوق معين، ولكن سواء كان مقيطا أو غير مقيط، لو كبس كبسا وهو على عقوق معين كان منهيا عنه، إذا ليست العلة مقيطا، إذا العلة مقيطا تجلد الكبس، خاصة على مذهب أهل الظاهر الذي يتغير بالألفاظ، لكن الأصل لهذا القول. وعليه شيء رقيق وجب عليه قلبه مباشره لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل ما يحترم المدرك من الثياب فقال لا يمس سراويلا ولا قميصا ولا قرانسا ولا عمامه ولا ثوب مسه زعفران ولا راس وليحرم في ازار ورداء ونعلين. قال ويستحب مع ان النعلين مقيضتان فعلم ان المقيض ليس من محمد، إنما المقصود أن المقيط شيء معين وهو ما فصل على لعضو معين، ولذلك لو أن الثوب هذا الثوب مقيط لو إنسان نزع وضعه هو الرداء لم يكن حرام، كان جائزا بالاتفاق، كان هذا جائزا عند مقيط، لكن ما وضعت أنا على عضو معين إنما وضعته على الكتفين. نعم. أظن أنه يستحق أن يلبس إلى على وسائل